الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب الوقت. الوقت مصدر وقت، يقف وقتا ووقوفا، وأصل الوقت قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحدث الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقه. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محفوظ، محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة. كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقت، ولهذا نقول الوقت هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهلية، وأول وقت كان في الإسلام وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي في الحديث الذي بعد الحديث الأول، وهو أي الوقت في الأصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته، فيكتسب بذلك أجرا وثوابا بعد الموت. وبناء على هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يوقف وقفا محرما، مثل أن يوقف على بعض أولاده دون بعض، فيقول هذا وقف على ابن فلان أو على ابنة فلان دون الآخرين، لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين، والتفضيل حرام. والوقف إنما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية الله. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. إذا مات انقطع، هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء، لأن دار العمل هي الدنيا فقط، وبعد الموت لا عمل، ليس فيه إلا الجزاء، إلا من ثلاث، فإنه لا ينقطع عمله. قال: صدقة جارية. الصدقة الجارية كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله، أي فيما يقرب إلى الله، كل نفقة فيما يقرب إلى الله فهي من الصدقة الجارية، ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين، بل لو وقف شيئا على المار بهذا الطريق، وقف شيئا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء، بنى مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء، فكل هذا داخل في الصدقة الجارية. ومعنى جارية أي مستمرة، مستمرة، بخلاف الصدقة المقطوعة. الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي، الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق، مثل أن يوقف بيتا على طلبة العلم، يوقف بيتا على طلبة العلم، هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام البيت باقي، فإذا الصدقة فيه جارية مستمرة. طيب، كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار، فالانتفاع بهذه السيارة باق مستمر، فيكون من الصدقة الجارية. أوقف عينا ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين، هذه أيضا صدقة جارية. الخلاصة الآن أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربا إلى الله، سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى. والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالخاصة مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي، هذا خاص بالفقراء من الذرية. والعام مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين، فيشمل كل من افتقر من المسلمين. ومن العام أن يبني مسجدا يصلي فيه المسلمون، فإن هذا المسجد سوف يأم من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. طيب، أو علم ينتفع به، يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره، سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة، لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر، لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجر. فإذا خلف الإنسان علوما شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقص، وإذا خلف علوما دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلا وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه أيضا له أجر. كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا وانتفع الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه، كذلك أيضا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه، لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينه. طيب، أما إذا كان علما آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه، كما لو علم الناس علوما من الألعاب المحرمة أو المعازف المحرمة فإن ذلك يكون وزرا عليه ما دام الناس يعني يأخذون به. طيب، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال بعض العلماء إنه شرط، لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده، وقيل إنه لبيان الواقع لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب، وغير الصالح ربما استجاب له، وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع، لأن غير الصالح ينسى والده لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. وقول أو ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعا، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في أولادكم ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. وقوله يدعو له أي يسأل الله له، يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك، فإن هذا من العمل، لأنه إذا دعاه بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء في غفران الذنوب، وهذا من العمل. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لأن الوقف صدقة جارية، فيكون الواقف منتفعا بوقفه بعد موته. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به، بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك إيش؟ كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية، صدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية. ومن فوائده أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكتب به أجرا، والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة، والصدقات الجارية تندثر وتزول. انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر، أين هي؟ نعم، راح تلف. انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيا، وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقها. إنما العلم أعظم نفعا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات مشروعية الوقف، وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، حتى على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع في العلم، وكلما كثر الانتفاع كثر الأجر والثواب. فينبغي لك أن تنشر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا، لأن كلمة علم نكرة، نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، فهو علم بلا قيد. أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موتك، حتى لو علمت الناس بسنة من السنة الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريا. لأن كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم، علمي ينتفع به، ما قال علم كثير. فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب، هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به أو في الاثنين؟ في الاثنين، لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن الإعانة على العلم لها أجر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح، لقوله أو ولد صالح، ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد. وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم بالتوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وثاقا. طيب، إذن نأخذ كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان، بل إن لم نقول يجب، أن يعتني في تربية أولاده على الصلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه. فالدعاء أفضل، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة. فلو سألنا سائل ما تقولون أيما أفضل، أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له، صم لنفسك وادع الله له، ولا سيما عند الفطر. لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له؟ قلنا أن تدعو له، اعتمر لنفسك وادع الله له في الطواف السعي، وهذا هو الأحسن. وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل، فيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب. الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه، وأن يلح على الله تعالى في الدعاء في أن يصلح، وأن لا ييأس، لا ييأس من روح الله، فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا، بعد أن كان فاسدا، لا يقول الله أنا أعجز وهذا ما هو مصلح الله، لا هذا لا يجوز، لأنك لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا. ثم قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، قال أصاب عمر أرضا بخيبر، خيبر هي قلاع حصون مزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وقسم منها ما قسم على الصحابة، وأصاب عمر أرضا من هذه من خيبر، فلما أصابها أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره يعني يأخذ أمره ومشورته فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أصبت يعني حصلت على أرض، وقول لم أصب مالا، المال اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق، من أعيان مثل الدور والأراضي، والمنافع كمنافع الأشياء التي استأجرها، فإن الإنسان إذا استأجر بيتا أو استأجر سيارة يملك منافع، أو حقوق كحق الشفعة مثلا، فالمال شامل لهذا كله. وقوله قط لم أصب مالا قط، قط هذه ظرف لما مضى، قط قط ظرف لما مضى، وهو مبني على الضم في محل نصب، وتأتي غالبا بعد النفي، فيقال ما ملكته قط، وهنا قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أنفس بمعنى أغلى، أغلى وأحب، والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم هو أنفس عندي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه إن شئت حبست أصلح، ولم يقل حبس أصلح، لئلا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب، بل قال له إن شئت حبست أصلح يعني وقفته، لا عندنا هنا حبست، وحبست ويقال حبست كل واحد، حبست أصلح يعني وقفته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدقت بها أي بثمرها كما جاء في رواية أخرى، تصدقت بها، لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدق بالأصل، لأن قوله حبست أصلها أو حبست لا يتطابق مع قوله تصدق، لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس، ولهذا نقول تصدقت بها أي في ثمرها كما جاء مفسرا في رواية أخرى. قال فتصدق بها عمر، تصدق بماذا؟ ثمر، غير أنه تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لأن هذا هو معنى الحبس، لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث، والفرق بين البيع والهبة ظاهر، البيع عقد معاوضة يعني أنك تعطي الشيء وتأخذ بدله، مثل أن أقول بعت عليك هذه السيارة ب10,000، هذا عقد معاوضة. أما الهبة فهي عقد تبرع، بمعنى أن تبدل المال ولا تأخذ عوضا عنه، تبدل المال ولا تأخذ عوضا عنه. قال ولا يورث، يعني الأصل لا يورث، والإرث انتقال التركة من الميت إلى من يرثه، وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها، تصدق بها في الفقراء، هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه، تصدق بها في الفقراء، ويدخل في هذا المساكين، وهم الذين لا يجدون الكفاية، وكذلك يدخل فيه الغارمون، وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم. والثاني وفي القربى، القربى اختلف شراح الحديث في المراد بها، فقيل المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد قربى عمر، وهذا هو الصحيح، صحيح أن المراد بذلك قربى عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد، يشترون من مغلة هذا الوقت ويعتقون، أو عبيد مكاتبون، عبيد مكاتبون، والعبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، فهنا نعطيهم من حق الرقاب ما يوفون به كتابته، واضح؟ طيب، إذن الرقاب يشمل العبيد والمكاتبين، العبيد بمعنى أن نشتري عبيدا فنعتقهم، والمكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتي فنعطيهم معونة لفائدين الكتاب. ويدخل في ذلك أيضا فك الأسرى المسلمين من الكفار، يعني لو أن الكفار أسروا أحدا من المسلمين وأعطينا من هذا المال الذي صدق به عمر لكان ذلك صحيحا، كما نعطيهم من الزكاة. الرابع قال وفي سبيل الله، المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، سواء أعطي المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب. وقوله خامس الثالث وابن السبيل، هذا هو الثالث، الفقراء والرقاب والقربة وفي سبيل الله وابن السبيل، خامس، خامس ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده، مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته وهو غني في بلده واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية، فهذا من أبناء السبيل، نعطيه حتى من الزكاة لأنه الآن محتاج فيعطى. السادس الضيف، يعني الذي ينزل ضيفا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقت. فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقفه إليها كم؟ 6، اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيعصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة، بل جعله عاما في كل ما يقدم إلى الله. ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها، أي ولي الأرض التي تصدق فيها وحدث أصلها. وقول على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها، لكنه بين في رواية أخرى لأنه جعل الولي عليها حفصة، ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله. يقول لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف. أن يأكل منها بالمعروف يأكل منين؟ من التمرة. من التمر. أما الأرض فهي واقفة ما يمكن تباع. وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف. بما جرى به العرف. ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجرة؟ نعم، اختلف في ذلك شراح الحديث، فقيل المراد بما جرى به العرف من أجرة، وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة، والقولان يختلفان. فإذا قلنا بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على أجرته. لو فرضنا أنه لو استؤجر ناظرا على هذا الوقت استؤجر بمئة درهم في الشهر، ولكن النفقة لا فيه إلا 200، صارت النفقة أكثر. فإذا قلنا المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة قلنا لا تأخذ أكثر من 100 درهم. وإذا قلنا إن المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك أن تأخذ 200 درهم. بالعكس لو كانت الأجرة 200 والنفقة 100 انعكست الأحكام. فنقول إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة قلنا الأجرة كم؟ 200 والإنفاق 100. إذا قلنا المراد بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ 200، وإذا قلنا الإنفاق فلا يأخذ إلا 100. والأقرب أن نقول إن كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة، وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة، لأنه ليس له حاجة في الزائد، وهذا عمل معروف أسرته معروفة، كل شهر 100 مثلا لا يأخذ أكثر من 100. يقول ويطعم صديقا، يعني ولا حرج عليه أن يطعم صديقا. لمن؟ له، للولي. مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في البستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا، لا بأس أن يطعم صديقا، لكن غير متمول، غير متمول مالا، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب. إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون متمولا. وهو اشترط أن لا يكون متمولا مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، على كل حال لدام الإنسان صحيحا يجوز أن يوقف، لأنه ما أدري هل هو الذي يرث ورثته أو الذين يرثونه، لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم، على كل حال إذا كان الإبن لا يصل وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد. اللهم إلا إذا كان في طرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويسقط أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويصلح الآن، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر المصلحة، كان المصلحة في طرد طرد وإلا فلا يطرد. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.